طيب واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. هذا هي الموقع والاخذ والرد. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه. الله، ايه اللي ليحملوا اوزارهم كامله؟ ما دام تلاقي حاجه فيها تعليل يبقى لازم في معلق. ايه على ايه عملوا ايه علشان يحملوا اوزارهم؟ قالوا اساطير الاولين، اكاذيب الاولين، ليحملوا إيه؟ اوزارهم ايه كامله يوم القيامه. شوف كلمه كامله دي ليه بقى؟ قال لك لان النفس البشريه لها احوال متعدده، اذا اسرفت على نفسها في جوانب متعدده، في الجانب ده وفي الجانب ده وفي الجانب ده، جانب يبقى خلق، جانب يبقى اجتماعي، جانب يبقى مجرم، جانب يبقى له حدود، جانب مثلا، واكتفت به تبقى تاخد وزن عمل. انما تحمل الغير عليه، ادي عمليه بقى، تعديه بقى، دي تعديه للشر، مش بزياده شره، لا عايز ايه يغرس خلية شر في ناس تانيين علشان يعملوا هذا العمل. الله، يبقى حياخد وزره ووزر غيره، وزره ووزر مين؟ غيره. لكن هنا بقول ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، وبعدين قال ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما قالش ايه ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة واوزار الذين يضلونهم، ده حياخدوا من اوزارهم، كأن اللي بيضللهم ايه لهم اوزار كتير، دول هيشتلوا بعض الاوزار. قال لك لانه ليه في حاجات بقى سيئات دي من بطنه كده ما يشتاب على الاضلال، ما يشتاب على الاضلال، في حاجات كده خفافه كده الواحد يعملها، هل هيحملوا؟ شوف العدالة، مش علشان يحملوا سيئات الناس كلهم، لا، بس السيئات اللي بسبب الاضلال، انما السيئات التانيه ما لهمش دعوه بها. عداله حتى مع المجرم. دكه ليحملوا اوزارهم كامله، لانه سواء كانت سيئات للاضلال الغير او سيئات عندهم في نفسهم لا لاضلال الغير، تبقى دي بتاعتهم ودي بتاعتهم، يبقى يحملوها كامله ولا مش كامله؟ هيحملوها كامله. طب واوزار الذين يضلونهم؟ الذين يضلونهم لهم سيئاتين، سيئة جاءت نتيجة الإضلال وسيئة جاية كده من عندهم، يقوم دول يحملوا إيه؟ شوف العدالة، قال لك بس يحملوا السيئات اللي نشأت من الإضلال، إنما الثانية أصحابها يتحملوها لوحدهم. إيش العدالة دي؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. قال العدالة مطلقة، ما هو أصل العدالة ما تجيش في من تحب، ده العدالة تتبين في من تكره، في من تكره، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الحق أعز من كل حاجة، قولها كده. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب عرفنا، وحياخدوا بعض سيئاتهم يحملوها، واحنا قلنا ان الأوزار هي الأحمال، الاحمال اللي نشأ من مين؟ من الايه؟ من الذنوب. ده جسمها رسول الله ان كل واحد هيحمل وزنه بعينه، اللي سرق شاه يلاقي الشاه على ظهره كده شايله وهو ماشي شايل الشاه، واللي سرق جمل يشيل الجمل، واللي سرق طن حديد يجيب طن حديد، واللي سرق زلط يشيل زلط، واللي سرق رمل يشيل رمل، كل حاجه كده. الله، دي تقسيم للايه؟ تقسيم للايه، مش خبر، ده الصورة بتاعتك ايه. الله، يبقى اذن المسألة عدالة علشان انت المشهد يشوفه كله كده، يقول ولذلك قال هيحمل على ظهره شاة تيعر، الشاة مش بس تكتف، لا برضه تعمل اتماع عشان تلفت ايه. الله العظيم، شغلانة ايه. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم. يبقى فيه ضال في ذاته وفيه مضل لغيره، يبقى عمليتين اثنين. ليه؟ قال لك دي اللي برضو بدهم يستدركوا على القرآن، يقول لك يا اخوان هناك يقول ولا تزر وازرة ايه وزر اخرى، وهنا ليحملوا اوزارهم كاملة ومن اوزار الذين، طب ده يقول لا تزر وازرة، قال لك لا، ما هي ده اللي هم وزرهم، لان فيه اضلال وفيه ايه؟ وفيه ضلال. فهم على الضلال بتاعهم على ايه؟ من عملهم ولا مش من عملهم؟ يبقى من عملهم. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. شوف كاملة دي يعني. ومن اوزار الذين يضلونهم. دي ليه جاي؟ شوف العدالة المطلقة. الذين يضلونهم بغير علم. يبقى المضللين ما عندهمش علم، بيتاخدوا كده على. طب يا رب ما دام ما عندهمش علم ومتاخدين كده ما عندهمش علم، هتاخدهم؟ لقالك لا، دي قضية الدين يجب ان تكون اهم قضية تشغل بال الخليفة في الارض. طب ده هو لما بيحب يدخل كلية الطب يقول له الجدع هناك في العلوم عشان تجيب التوجيهية ايه، وده هندسة تعمل ايه، فامور الدنيا ايه شطار قوي ويدقق فيها ويعمل ومش عارف ايه، وبعدين يجي يقول له ده يسمع ده غيره مكتب التموين وقال لك لازم تعمل بطاقه جديده الصبح من بدري استنوا رايح علشان يعمل باموره ودنياهم تشغلهم تمام. اهو ده لما كان يشوفوا الناس اللي هيضللوا دول وبيقولوا لهم كلام وفيه ناس بيقولوا كلام ثاني، كان من الواجب عليهم ان يذهبوا اليهم ليسالوا هذا فيسمعوا منه كما سمعوا من هذا ويقرروا. يبقى عدم العلم نشئ من ايه؟ من انهم اهملوا قضية الدين فسمعوا كلام اللي يسهل لهم، انما الثاني ما سمعوش ايه. يبقى ادي السبب في انهم ايه، ربنا هيعاقبهم. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير، ولكن العقوبة هتبقى شديدة على مين؟ تبقى على. ولذلك هناك كثير، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، اهم منهم اللي ما يعلمون وانهم الا يظنون. وانهم الا يظنون. شوف الويل الكبير جه لمين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه، ودكهم الثمين الاميين يعني شويه كده ما جوش في الضوء، مع انهم برضو هيتاخدوا على ايه، علشان هم ما بحثوش وهم كذا وهم كذا. الا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون من اثام. ليه؟ قال لك لان كونك تحمل اثامك ده معقولة شوية، انما اثام الناس التانيين تمام. طب انت بكلمة سهلت على وجههم المخالفات، قلت لا منهج ولا حاجه واللي عايزك تعمله ومش عارف ايه وبتاع، كلمه منك ودوك هم ربعوا بقى خدوا شهواتهم على ان ما فيش. يبقى انت بكلمه ايه، كلمه واحده قلتها لهم غيرت مجرى ايه، مجرى حياتهم في الالتزام بالتكاليف ما حصلش. تبقى انت خدت بكلمه واحده. وهو تمتع ولا ما تمتعش؟ وهو تمتع بحاجات كتير، لان المنهج ما فيش منهج خلاص كده. يبقى ساء ما يزرع، ساء ما تحمل من كلمة تقولها كده تشكي بها نفسك، وبعدين تدي لغيرك حرية في الحركة وحرية في اختيار اللي هو عايزه ايه يعمله، وانت تشيل ايه، وانت تشيل ذنوبه. ولذلك هناك يقول لك ايه، شركم من باع دينه بدنياه، مش كده، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الله. طب اللي باع بدنياه ده معقولة وتمتع شوية، انما يبيع دينه بدنيا غيره، قال ايه، الا ساء ما يزور.